ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. كريم العظيم المشير سكين السيدة ربنا يكرمك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يا والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا إله إلا الله يكرمك أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من لحاب مسجد السلطان حسن بالقلعة بمدينة القاهرة. ولازلنا في رحاب الاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، متمما لمكارم الأخلاق وأدبه ربه فأحسن تأديبه. وقد أثنى عليه المولى جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. حول هذا المعنى يحدثنا الأستاذ الدكتور المحمدي عبد الرحمن، رئيس قسم أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، يشهد بذلك القريب والبعيد والعدو والصديق. فهذه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول بعد أن قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، وذلك بعد أن فجأه الحق وهو في غار حراء، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي العاجز الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بدماسة الخلق وسهولة الخلق. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وتظهر سهولة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة اخذ ابو طلحة بيدي وانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان انسا غلام كيس فطن فليخدمك. يقول انس بن مالك رضي الله عنه فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق. يصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ما استخدم في حديثه كلمة النفي لا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذه هي أخلاق من أدبه ربه فأحسن تأديبه. وهذا هو أبو سفيان يصف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حينما سأله هرقل ملك الروم يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عنه رغم عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن قد أسلم حين ذاك. يقول أبو سفيان لهرقل إن محمدا يتصف بشرف النسب والأمانة وصدق الحديث والعفاف وصلة الرحم ويأمر بعبادة الله وحده. هذه شهادة عدو له صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لأن الأخلاق الحسنة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يخفيها. لقد كان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. كان يؤلف أصحابه ولا ينثرهم وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه. يتفقد أصحابه، يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم على الله منه. من جالسه أو رافقه لحاجة صابره وصبر عليه حتى يكون هو المنصرف عنه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. لقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا في الحق عنده سواء. لقد كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، لين الجانب، سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا عياد يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية. كان صلى الله عليه وسلم يترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحدثهم ويداعب صبيانهم، يجيب دعوة الحر والأمة والمسكين، يزور المرضى في أقصى المدينة، يقبل عذر المعتذر، يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ أصحابه بالمصافحة. لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يكرم كل من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، وكان يكني أصحابه: يا أبا فلان، يا أم فلان، وكان يدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، لا يقطع حديث أحد حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وصفه الله في القرآن بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته بالأمة تخفيفه وتسهيله عليهم، وخشية وتركه أشياء مخافة أن تفرض عليهم، وذلك بقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كان يسمع بكاء الصبي فيخفف رحمة بالطفل ورحمة بأمه. وصدق الله من وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلينا أن نقتدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لنا ونكون معه في الجنة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا معه في الجنة ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور المحمدي عبد الرحمن، رئيس قسم أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، وكان موضوعها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وثناء ربه تبارك وتعالى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. من هنا، من رحاب مسجد السلطان حسن بميدان القلعة بمدينة القاهرة: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا الآن أن نعيش في رحاب الاتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور. يا أحباب المصطفى، يا أحباب المصطفى، في مولد المصطفى صلوا على المصطفى. يا أحباب المصطفى، في مولد المصطفى صلوا على المصطفى. بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهمى. بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهمى. الظهر أنجز وعده والبشر أضحى معلبا. الظهر أنجز وعده والبشر أضحى معلبا. يا يا نفس طيبي باللقاء، يا نفس قري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء، يا نفس قري أعينا. هذا مديح المصطفى أمواره لاحت لنا حيث الأمان. هذا مديح المصطفى صلى على المصطفى. هذا مديح المصطفى أمواره لاحت لنا حيث الأمان. رفضها قد ظل حلو المجتمع. وبالحبيب صلوا على الحبيب. وبالحبيب المصطفى صفى طاب عيشنا. صلى علي دائما في كل حين ربنا. صلى عليه دائما في كل حين ربنا. وآله وصحبه أهل المعاني والثمن. يا منية النفس، يا سيدي يا رسول الله، يا منية النفس، يا حبيب فؤادي، أنت قصدي وبغاتي ومرادي. الله على حضرة النبي. يا سيدي يا رسول الله يا روحي أنت روحي وراحتي ونعيمي يا سيدي يا حبيبي يا مصطفى أنت روحي أنت روحي وراحتي ونعيمي لست أرجو سوى دوام الوداد يا بشيرا لمن أطاع نورا ونذيرا لمن عصى في تمادي جل من بالكمال خصك بالنور وآتاك رحمة للعباد صلاة من الإله تعالى وسلام عليك يا خير هادي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا ما الناس يوم القيامة قاموا إلى الرحمن واجتمع الجميع وجل الخطب وانقطع التراجي ونادى العالمون من الشفيع، هناك يقوم أحمد في يديه لواء الحمد منعقد الرفيع، فيسجد للإله ليشفع في البرايا فيفوز منه المقصر والمطيع. صلوات ربي وتسليماته عليك يا صاحب الذكرى العطرة يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الاتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور من رحاب مسجد السلطان حسن بميدان القلعة بمدينة القاهرة، وكان احتفالا واحتفاء بميلاد خير البرية أحمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة المؤمنون، في الغد بمشيئة الله تعالى نستكمل احتفالاتنا من بيت آخر من بيوت الله تعالى، وبهذا نختتم هذا الحفل المبارك الذي كان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي ومن أسرة المذيعين حمدي رفعت. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى وفي 6:08 مساء ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معا احتفالاتنا بشهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد الغريب بمحافظة السويس. ينقل لنا الاحتفال على الهواء الزميل عبد الخالق عبد التواب، قارئ القرآن الشيخ الباز سلامة. ونستمع إلى كلمة من الشيخ متولي الصعيدي تحت عنوان معاني الوفاء في سيرة خاتم الأنبياء، ويقدم لنا الاتهالات الشيخ سعيد الجندي. كل عام أنتم بخير.